الله الله ربنا، الله الله حسبنا، ربنا اغفر ذنوبنا واكفنا ما أهمنا، ربنا ثبت الخطى وتجاوز عن الخطى، وهب الجود والعطاء من عطايا يا رب. أنسنا لا تكلنا وتنسنا، هب لنا النور وانسنا في دياجي دروبنا. الله الله ربنا، الله الله حسبنا، ربنا اغفر ذنوبنا واكفنا ما لك ذلت رقابنا، وأنا خات جباهنا، ورفعنا أكفنا فاعف عنا وعافنا. الله الله ربنا، الله الله حسبنا، ربنا اغفر ذنوبنا واكفنا ما جرحنا معاصيا واقترفنا نواهيا، ما خاف عنك خافيا يا عليما بحالنا. الله الله ربنا، الله الله حسبنا، ربنا اغفر ذنوبنا واكفنا ما أنت من نحتمي به ونلوذ بركنه، أنت من نحتجي به فاحمينا يا إلهنا. الله الله ربنا، الله الله حسبنا، ربنا اغفر ذنوبنا واكفنا ما ربنا اغفر ذنوبنا واكفنا ما أهمنا، ربنا اغفر ذنوبنا واكفنا